وأما المسكين فهو الذي له يعني مصدر للدخل لكنه لا يكفي حاجته، فيعطى يكمل له من الزكاة ما يكفي حاجته. فرضنا مثلا شخص يعول أسرة ويقيم مثلا في أمريكا وهنا ويعول أسرة وعنده يحتاج أجرة بيت ومسكن وأجرة بيت وطعام وشراب وملبس وعلاج وكذا إلى آخره. فلو فرضنا مثلا أنه هو وأسرته يكفيهم $1,000 فقيل له المعدن ما عندوش أي مصدر دخل، فيحتاج $2,000 شهريا مثلا يدفع منها أجرة السكن والمأكل والمشرب والطعام والعلاج وكذا. إذا كان مسكينا ممكن مثلا عنده مصدر دخل مثلا 1500 لكنها لا تكفيه ودايما يكون عنده عجز في المصاريف وكذا، فيعطى من الزكاة 500 مثلا تكمل تكمل له نفقة تكمل تسد ما تبقى من حاجته لي أو كذا. طيب ثم ساق الإسناد عن ابن جرير، ابن جرير والطبري رحمه الله ساق إسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن علي رحمه الله الأخلق المحارف عندنا، والمحارف فسر بأنها المنقوص الحظ المحروم الذي إذا طلب الرزق لم يرزق، ضد الإيه المبارك يعني اللي هو الذي يعني لم يبارك له في لم يوفق يعني في كسبه، يعني دائما كل ما يدخل في حاجة تخسر أو يخسر فيها أو يخسر. فقال الفقير يعني ليس الذي لا مال له ولكنه يعني عنده مال بس دائما خسران، يعني كل شيء يدخل فيه يفشل فيه ويخسر فيه ويطلع عليه يعني الخساره. قال والجمهور على خلافه، والجمهور على خلافه، وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد ان الفقير هو المتعفف الذي لا يسال الناس شيء، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. هو سيذكر هنا عدة أقوال يعني. قال وقال قتادة الفقير، إذا هنا القول الذي سبق أن الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس والمسكين هو الذي يسأل الناس. وقال قتادة الفقير من به زمان والمسكين الصحيح الجسم. الفقير هو الزمن يعني المقعد أو عاجز عن الحركة، والمسكين الصحيح الجسد يعني الفقير هو من به الصحات أو به المرض أقعده عن الحركة وأعجزه عن سلوك يعني وسائل الرزق والكسب، والمسكين هو الصحيح الجسم لكنه لا يجد عملا أو دخل لا يجد. الزمان اللي هو المقعد يعني الزمن من المزمن يقال أيضا من الزمن، يقال لرجل زمن يعني مقعد عن الحركة عجز عن الحركة، إما مثلا مشغول أو فقد يعني أحد الأفراد أو به مرض يعني يكون عجز عن الحركة. ثم قال وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هو النخعي رحمه الله هم فقراء المهاجرين. وقال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيء، يعني الزكاة تكون للمهاجرين الذين هاجروا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأعراب الذين بقوا في بلادهم ولم يهاجروا إلى المدينة فلا يعطون منها شيء. ثم قال وقال عكرمة لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب، وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. هذا قول عكرمة عن تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. طبعا بالنسبة لمسألة الفقير والمسكين هل يجوز أن يعطى فقراء وأهل الكتاب من الزكاة الواجبة؟ الأئمة الأربعة أنه لا يجوز، لا يجوز إعطاء الفقير أو المسكين غير المسلم من الزكاة الواجبة من باب من حصة الفقراء والمساكين، يعني

لكن ممكن نخبره يعني نقول له والله يعني احنا نعطي الزكاة شخص يعني أن تكون يعني فقيرا ليس عندك مال أو أنك عاجز عن العمل أو أنك بحثت عن عمل فعلا ممتاز. فإذا ادعى ذلك أعطيناه وعلى مسؤوليته وتبرأ ثمة المعطي. ثم قال وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وساق الإسناد قال قرأ عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء قال هم أهل الكتاب. قال روى عنه عمر بن نافع قال سمعت أبي يقول ذلك. قال ابن كثير رحمه الله وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد فإن أبا بكر هذا هو العبسي هو الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول. يعني الراوي عن عمر رضي الله عنه يقول أنه في حكم المجهول هذا ضعف في إسناد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وكما ذكرنا الأئمة الأربعة على أن الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة المراد بهم فقراء المسلمين ومساكين المسلمين. فلهذا استغرب الإمام ابن كثير رحمه الله هذا القول المروي عنه رضي الله عنه. المروي لنا من قبل أن إبراهيم أقول ولا عكرمة قال لي مساكين أهل الكتاب. وعمر رضي الله عنه روي عنه أنه قال الفقراء هم أهل الكتاب. فظاهر هذه الأقوال يعني جواز إعطاء الفقراء والمساكين من أهل الكتاب من الزكاة لكن يعني الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء على خلافها وأن لا يجوز. قال وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال رواه الشيخان البخاري ومسلم. هنا الشجاع الحديث يعني قالوا النفي هنا نفي الكمال يعني يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف هذا يعني لا يعني أن الذي يطوف على الناس يعني يدور على الناس ويسألهم الصدقة فهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه فيأخذها وينصرف ويذهب إلى الثاني والثالث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس هذا هو المسكين يعني هذا ليس هذا هو المسكين حقا يعني الكامل المسكنة أو التام المسكنة ولكن المسكين حقا يعني هو المتعفف يعني الذي لا يجد غنى من يغنيه ولا يعني يفطن له ولا يفطن له فيتصدق عليه يعني كما أحسنتم بارك الله فيه يعني كما ذكر الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاد يعني هو محتاج لكنه يتظاهر بأنه بخير ونعمة وأنه ليس محتاج يعني يتعمد مثلا أن يكون عنده ثوب واحد ولا كذا يتعمد أنه يغسله وينظفه ويخرج يعني في هيئة حسنة حيث أمام الناس يعني يبدو كأنه يعني مستغني عن الناس بينما هو في الحاجة في الواقع يعني هو محتاج لكن يتعفف عن سؤال الناس ويتفهم أنه لا يظهر أمام الناس محتاجا. فهذا هو يعني الأولى والأحق أن يبحث عن الغرض من الحديث هو حث المسلمين على التفتيش عن هذا الصنف من المتعففين وكذا يعني ليس معنى أنه لا يسأل أو كذا أنك يعني تفتش عنه يعني ينبغي للمسلم أن يتعرف على هؤلاء السماعي يعني ممكن تلاحظه يعني مثلا تلاحظ في علامات يعني حتى وإن اجتهد في إخفاء علامة فقره لكن هي للفطن يعني يمكن أن يستدل على ذلك ببعض الأمور التي يستدل بها على حاجة هذا الشخص يعني. فالقصد يعني أنه ليس هناك مانع من إعطاء السائلين يعني الذي يأتي ويسأل لو أعطيته لقمة

يعني السهم المؤلفة قلوبهم هل هذا السهم باق إلى قيام الساعة أو أنه انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه خلاف. فروي عن عمر رضي الله عنه وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. من أبو حنيفة قال هذا السهم خلاص سقط بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش في مؤلفة القلوب، هذا كان فقط زمن ذلك، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم بقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر نوازل، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليه. وهنا يعني كما ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو في هذا القصة يعني وقعت بينه وبين الصديق أبي بكر رضي الله عنه، أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة جعل عمر خادما على إيه؟ على بيت النبي، أمينا على بيت النبي. أبو بكر رضي الله عنه جعل عمر إيه؟ يعني أمينا على بيت النبي. فجاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حزم، يعني رضي الله عنهما صحابيان يعني أسلم رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهما على فجاء إلى إيه؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه ليعطيهما كما كان يعطيهما النبي عليه الصلاة والسلام، كان كلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهما ويعطيهما عطاء كبيرا تأليفا لهما ولقومهما. فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فكتب أبو بكر رضي الله عنه لهما ورقة إلى عمر يعني يأمره بإعطائهما، يعني جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبو بكر كتب لهما ورقة لعمر رضي الله عنه يأمره أن يعطيهما بيت المال يعني يوفيه. فلما ذهب بهذه الورقة إلى عمر رضي الله عنه فقرأ الكتاب فمزقه وقال إيه لا شيء لكم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكما وبالإسلام حاجة إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيكما وبالإسلام حاجة إليكم، أما اليوم فقد أعز الله الدين وأغنى الله المسلمين عنهم، بقيتم على إسلامكم من غير أموال من غير كذا يعني فمرحبا، إذا تريدون ترتدون عن الدين ليس لكم إلا السلام. ورفض أن يعطيهما سيئة. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال إيه وحكي له القصة وقال لأبي بكر أنت الأمير أم هم؟ قال أنت الأمير أم هم؟ قال فقال أبي بكر قال هو الأمير إنسان، قال هو الأمير، قال هو الأمير إنسان. وسكت يعني الصديق رضي الله عنه. القصد يعني كان عمر رضي الله عنه يرى أن السهم المؤلف إنما هذا كان وقت يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام قال لحاجة المسلمين لهؤلاء ولضعف الإسلام وكذا، كل أن الآن فقد أعز الله الدين واللي يبقى على الإسلام من غير مجانا لوجه الله وإلا ترتد ليس له إلا السهم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بهذا يعني وقال إن السهم المؤلف قلوبهم سقط بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة على أن هذا السهم باقي وأنه يعني إلى قيام الساعة يعني قد يرى الإمام حاجة في إعطاء هؤلاء حتى في وقت تمكين المسلمين وعزة الدين، يبقى أيضا إلى قيام الساعة يبقى ناس من غير المسلمين قد يرغب إمام المسلمين في أن يعطي زعماءهم إما لكي يسلموا أو ليكفوا شرهم عن المسلمين أو غير ذلك. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس.